في معظم المسائل صاروا أئمة. ومش معنى الأئمة الأربعة دول هم اللي مع أنهم مختلفين وفي حاجات كتيرة مختلفين فيها منهم بعضهم، ولكن ليه هم كلهم أئمة؟ لأن معظم المسائل الكبرى في الدين هم على الحق فيها، وما هياش ملتبسة عليهم، عشان كده تلاقيهم هم كلهم دول على جنب، ومثلا المعتزلة على جنب تاني، والجهمية على جنب تاني، والقدرية على جنب تاني، والمرجعة في جانب آخر، لأن المسائل الكبرى في الدين كانت مكشوفة لديهم لا يمكن أن يختلفوا عليها. ومعظم مسائل الحلال والحرام الكبرى اتفق عليها عندهم، ومسائل الفروع الصغيرة هي اللي بيختلفوا فيها. ودي زي ما قلت لكم زي ايه الجواد، واحد بيمشي بسرعة، واحد بيمشي حارة سريع وحارة بطيء، وفي اختلافات بالتأكيد فيها، في واحدة فيها نقر كتيرة ومطبات وبيقع فيها، وفي طريقة تانية سلكة، دي هيتفاوتوا فيها. البخاري ومسلم في صحة الأحاديث ضعفها، مش زي مثلا من دونهم في التصحيح والتضعيف. إيه اللي خلاهم كده لما يتقال ده رواه البخاري ومسلم تلاقي القلوب كلها إيه اطمأنت، صحة البخاري ومسلم تتكلم إيه تعمل إيه ليه كده؟ لأن هم كشف لهم عن الحق في هذا الباب كشفا تجاوز غيرهم، وأصبحوا شايفين كده سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضح لهم تمام زي الشمس، وبحيث ان اللي الناس كلها تعرف السنه من خلالهم. فهذا الكشف النافع كانه عيان عند اهل الحديث، الاحاديث المعلومه لديهم صحتها عندهم يترددوا ابدا. يجي واحد جاهل يقول لهم ده المخالف الحديث ضعيف، انت بتقول ايه؟ حتى الاحاديث اللي فيها كلام هو عندهم الامر ده زي الشمس خلاص انتهى صحة وضعفا، عارفين الحديث الصحيحة من موضوع لا يستحيل أن تختلط عليهم. يعني الناس يقول لك مش يمكن يا أخي الحديث ده موضوع، ما هو ده نتيجة الظلمة اللي عندك، ده في البخاري ومسلم مثلا متفق عليه، ده يستحيل يبقى موضوع. الناس عندها يقين وعلم، ده داخلنا احنا، فما بالك بقى بيقين البخاري ومسلم نفسهم مثلا في مثل هذا الكشف. فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف، وجعلهم منقادين له عاملين بمقتضاه. فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب المتقدمة عن قلوبهم سارت القلوب إلى ربها سير الغيث إذا استدبرته الريح. إيه الحجب المتقدمة؟ التعطيل، الشرك، البدع، البدع الاعتقادية والقولية، الكبائر الباطنة أو البدع العملية، الكبائر الباطنة وبعدين البدع العملية وبعدين الكبائر الظاهرة وبعدين المعاصي الصغائر دون الكبائر، وبعدين ترك فعل المكروه وترك المستحب، بعد كده فضول الكلام، كل عائق يعوق القلب عن الله. إذا انضم كشف إلى هذا الكشف اللي هو كشف عن طريق الحق وعن الصراط المستقيم وعن عيوب نفسه وعن ذنوبه، فإنه إذا انضم إليها كشف هذه الحجب سار القلب أسرع السير، ويستطيع بسهولة أن يصل إلى الدرجة الثالثة من درجات الكشف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. درس غدا في العجم اللي في الورديان، يا اخو مش عارفين مش عارفين مش كده، محدش اعلن خالص. لو درس في منطقة غرب بس انا مش عارف اسم المسجد، ها في الورديان او الدخيل او العجم، انا مش عارف، هنعلم ان شاء الله. خطبه الجمعه في الاسماعيليه ان شاء الله. التزام العلماء وطلبه العلم للباس معين حيث يتميزون به عن غيرهم ويعرفون به، هل يدخل هذا في اطار البدع كالصوف عند الصوفيه والجبه عند الازاهره؟ قول لي والوقت، ما اقول لك اشمعنى اخذت الجبه الغطره عند السلفيين، والعباية بتاعه هي هي، هذا ليس مشروعا، أقصاه أن يكون مباحا. يوم ما يصبح المشكلة فيه، يوم ما يصبح إيه؟ شيئا لازما يستحيل أن نتنازل عنه. بس الصحابة كان عندهم كده، الصحابة كان عندهم لبس معين معروفين به وهم العلماء. لا ده في اللي بعد كده، ده هو ما ورويات يعني اصلا الله اعلم بيها، بس هو على حال دون حال. انا ما قلتش ان الكلام ده محرم، ليس بمشروع، يعني مش المستحب والواجب، لا ده مباح. والا فاحنا هنقول يستحب ان هو يلبسه دايما، لا لا اقصى مباح. ممكن المباحات تتحول بالنية، نعم، الى حرام، ممكن تتحول بالنية الى ايه؟ الى مستحب. الى حرام لما يكون رياء وسمعة، والى مستحب اذا كان ايه؟ ممكن يبقى واجب لو ما كان العلم مش حاصل الا كذلك. يعني ممكن الامر ده، يعني الالتزام ده زي ما قلت يعني مباح من المباحات، لما يكون الالتزام بمعنى ان هو نفسه من جواه ما يقدرش يستغنى عنه، ويقول لك ازاي الناس هتشوفني كده، ازاي يشوفوني من غير العباية ولا من غير الغطرة، كأنها يعني ها تبع العرف، يعني حتى لا يكسر العرف. ما هو العرف ساعات يبقى عرف يعني مغالي في امر معين، ويكاد يكون يعني كأنها جريمة ان ترتكب، والصح يعني انها تنزل تحت. عشان كده هي صغرة الرسوم، هي الحقائق بتكشف ان الرسوم دي ملهاش قيمة حتى في توصيل الحق للناس. بس مش العرف معتبر شرعا؟ طب ماشي خلاص يا عم، خليكوا لابسين لان عايزين تلبسوا. انا بقول لك اصل الامر ده هو الناس هتقعد تفلسفها 50 فلسفة وتقول ايوه عشان يوصل الحق للناس، والله ما ده اللي بيوصل، والله هي زي النملة كده واصغر ولا تأثير في الناس بالدرجة اللي انتم متصورين. ايوه هي بتاخذ اعين الناس، ده الشيخ ده يا خبر ابيض، مين الشيخ ده واللي عامل عشان، لكن هو الحقيقه بص للحاجات دي بعد 50 سنة، يعني علم واحد ودعوته واثره ما تبصوش هو عايش. ما هي كان في ناس يعني يهزوا الدنيا، شوف اثره بعد 50 سنة ما يموت، بعد 100 سنة ما يموت، الله اعلم بقى تظهر الحقائق دي. يعني كان كان كان الائمه الكبار دول، البخاري بقى له كم سنة ميت، بتاع 1000 سنة، ومع ذلك أثر البخاري في الأمة إيه؟ يعني حاجة زي الجبل. يعني الإمام الشافعي أثره في الأمة زي إيه؟ كان الإمام الشافعي كان في زمنه 50 واحد شبهه وكتير جدا، بس أثرهم إيه في الأمة؟ أثر الإمام الشافعي حاجة هائلة فعلا، أثر الصحابة رضي الله عنهم. عشان كده الموضوع ده مش هو اللي بيعمل. ظروف حزب النور ان شاء الله ظروف كويسه وجواباته كويسه، والنهارده كان حاجه مثاليه، يعني حاجه تشرح الصدر، يعني ان تقديم مثال يعني رائع جدا في عدم التنافس على الدنيا، يعني واستعداد النفوس الى الى الى السماحه. والدكتور يونس هو رئيس الحزب، انسحبوا ما ظهرش في الاعلام كتير. لا ظهر طبعا، الناس فهمت انه احنا عملناه بالتزكيه انه كان تعيين. لا مش تعيين الحاجه ده، هو كان في ناس كلهم هم اللي اختاروا. والله انا النهارده الصبح كنت بتحايل على احد الاخوه الافاضل اخ سيد ان هو ما انسحبش، وهو اللي اصر اصرارا بالغا على الانسحاب صراحه. يعني انا يعني رايت منهم يعني شيئا عجيبا، يعني والله جزاهم الله خيرا، وهذا مبشرات بالخير. يعني انا اقول لهم لا، هم يعني كل منهم بادر الى يعني يعني ان انما رعاه اخوانه اصلح تعتقد، يعني مع ان لم يكن الزاما على اي حال، وبالفعل كان في احتمال والامر ما كانش فارق معانا فعلا بعد زوال الغمه، ما تفرقش ان فلان حياتي ولا فلان حياتي، والواحد شايف ان هو كانت الاثنين كل منهم تعود مع الاخر ان هم شيء واحد او الثلاثه، يعني يقفوا على باب المجلس العسكري يقول لهم لا مأذون واحد بس، يقول لهم ما احناش داخلين الا مع بعض، يقول طب خلاص خشوا. بعد ما خلصوا الاجتماع الناس يقول لهم احنا عايزينكم معانا كل مره. انا مواقف بهذه لان هم كان غيرهم يذهب فلا يشارك اي مشاركه باي طريقه كانت، وناس تانيين. فكل مره الاخوه تروح كان بفضل الله سبحانه وتعالى ايام المجلس العسكري كان هم يقترحوا اقتراحات تحل مشاكل وتقرب وجهات النظر، فالناس يقول لهم كلامهم كلام مقبول وحلو وجميل، فيقولوا لهم تعالوا كل مره لغايه الحوار الوطني ده اخر مره. برضو قالوا لهم على باب القصر واحد بس اللي يخش ممثلا، قال لهم احنا الثلاثه ماشيين، فاتصلوا وقالوا طب خلاص خشوا انتوا الثلاثه، الشيخ يونس والشيخ سيد والشيخ جلال مر، ودخلوا الثلاثه وكان وجودهم حاجه مهمه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وان لم يظهر في الاعلام في طريقة يعني وبفضل الله عز وجل. اللي طلع في الحوار الوطني ده اللي هي البتاع بيان بتاع الدكتور سليم العوا قاله كانت كلها بفضل الله اقتراحات الإخوة، بس محدش عرف الكلام ده ومش مهم يتعرف، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالإخوة في بركة عظيمة جدا في أن الإنسان لا يبحث أين أنا، أنا في الأول أنا في الثاني أنا في الأخير، او ان هو يبقى مغموم ان هو تحمل المسؤوليه. ده مما يعني مما يجعلني استبشر دائما ان يوم ما يكلف واحد انا ابص كده على وشه ونقول له انت مثلا انت كل في ان يترشح وقدم اوراق الترشيح ونشوف الاخوه هيعملوا ايه، الواحد بص كده على وشه بيبتسم ولا بيبقى مغموم؟ فلما الاقيه مغموم اقول ان شاء الله هيوفق، لما الاقيه يبتسم اخاف عليه، فرحان ان الناس كلفته ان هو يترشح او ان هو يبقى لمكان قيادي. لما الاقيه ان هو عمال بكل ما اوتي من قوه يحاول ان يدفع الامر عن نفسه وان يقول لا، وان يعني وتلاقيه فعلا والله العظيم مغموم وبيعيط وشايل الهم فعلا حاجه، يعني ال- ال- ال- ال- الوجوه ترسل رسائل معينه. فلما الواحد يبص في وش الواحد يعرف منه كده ان شاء الله باذن الله هيكون في خير كتير جدا، يعني خلاف ما كان من غمه. واكيد يعني هتبقى هم بقيه المرشحين هم اللي هيكونوا نواب او في مناصب اخرى، يعني ما اعرفش زمانهم خلصوا ولا لسه، بس كانت كلمه موفقه للدكتور يونس حفظه الله. بالنسبه للاحزاب السياسيه الاخرى لسه ما بداش هو الحزب تستقر اوضاعه ويبدا التواصل مع الاتجاهات الاسلاميه وغيرها ان شاء الله. يوجد اخ مطبوع بتعليم الناس تنميه بشريه، متبرع بتعليم الناس تنميه بشريه ولغه انجليزيه وفرنسيه، في العنوان موجود في دورات مع شهاده بعدها تبرع. هل بنك فيصل اسلامي؟ اسلامي الى حد ما، بنوك إسلامية أخرى، بنك التنمية الوطني اللي هو بنك أبو ظبي الإسلامي، هما دول البنكين اللي أرى فيهم يعني أفضل الموجود، مع يكون فيه أشياء كثيرة غير يعني غير جيدة تقتضي تبرعا بجزء من الربح، تخلصا من جزء من الربح فليكن الثلث. شخص وجد ذهب في الشارع ماذا يفعل؟ يعلن عنه في مكان القريب منه المسجد القريب، يحط إعلانات فقد شيء من الذهب ومن غير ما يقول أوصافه، يدي التليفون ويعلق إعلان كل شوية لمدة سنة، بعد السنة ممكن يتملكه. في الدرس بالأمس عن الشفاعة، الناس وهم في وقت الحشر يطلبون الشفاعة من الأنبياء ثم في نهاية الحديث يخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم من النار، كيف هم لم يحاسبوا؟ لا، ده هو في أحاديث بجمعها، ده الحديث اللي ذكر فيه ذلك ذكر فيه نوع من الاختصار توضح الروايات الأخرى. جمع الروايات ارجعها لها في صحيح مسلم في باب الشفاعة تلاقي مجموعة أحاديث متكاملة أول ما يعني يكون الفصل بين العباد، منهم من يحاسب ويدخل النار. الجزء الأخير من الحديث هو في الإيه؟ في خروج عصاة المعاد من النار. يعني في جزء اختصر من الحديث، وضح فين؟ في الروايات التانية. الأحجاد دي تعرف إزاي؟ تعرف بجمع الطرق كلها اللي في هذا الباب. سبحانك اللهم.